لا يحبطن على ذكر ولا

Bye! عليك مولاي. الله الله. وَاشْرَبْ مِنْ عَيْنِ

Thank you. الله إلهي الرحيم تَنَادِي

One more.